فازاي الله ازاي هنا وانا قاعد والشمس في السمت فوق راسي ومفيش ضل والشمس جايه في نص البير بالظبط ولو حطيت اي شجره كده ما يبقاش لها ظل بينما على بعد 100 كيلومتر شمالا وفي نفس الوقت في ظل واشعه نازله بزاويه اشعه الشمس نازله بزاويه قال ده حاجه غريبه قوي اولا لو كانت الارض مسطحه ما يصحش ان يحصل فرق بين هنا وبين 100 كيلومتر شمالا كان لازم لما تبقى الشمس في السمت فوق دماغي بالظبط هنا تبقى هناك برضه لو كانت مسطحه يبقى هناك برضه في السمت برضه ويبقى مفيش ظل هنا ومفيش ظل هنا انما غريبه دلوقتي يبقى فيه هنا مفيش ظل خالص والشمس في نص البير بينما على بعد 100 كيلومتر شمالا اشعه الشمس نازله بزاويه وفي ظل دي حاجه ملهاش الا تفسير واحد ان الارض ما هياش مسطحه وان مقوسه محدبه وانها في النهايه لابد انها تكون كرويه وبسرعه راح جايب ورقه وقلم وقعد يحسب بناء على المسافه والزاويه وطلع المحيط بتاع الارض اثبت كرويتها وحسب المحيط بتاع الكره الارضيه وهو قاعد من غير لا امكانيات ولا مش عارف ميزانيه امريكيه ولا كلام ده كله قل سيروا في الارض فانظروا السير والنظر انما هي مش مساله امكانيات هي ممكن الروح الوساد العقل اللي بيفكر النظر ده مجرد واحد وهو قاعد بورقه والقلم حسب محيط الكره الارضيه واثبت كرويتها من 2200 سنه وليه عندنا نيوتن لما قاعد كده وبص لقى التفاحه وقعت من الشجره على الارض فقعد يفكر قال ده مش معقول لو كانت الارض جرم فضائي معلق في الفضاء كده كان المفروض ان اي تفاحه تقع في الفضاء ترجع في الارض تاني ليه ثم كان المفروض برضو ان كل المياه اللي في المحيطات دي تندلق مش الارض دي كره كده اهو ومعلقه في الفضاء طب ما دام هي كره ومعلقه في الفضاء يبقى لازم كل المحيطات تندلق والمياه تتكب في الفضاء ولو وقعت تفاحه مش مفروض تنزل على الارض تاني ده المفروض تنزل في الفضاء انما ايه اللي نزلها على الارض تاني يبقى لازم في جاذبيه وابتدى بقى بالحسابات يطلع نظريته بتاع الجاذبيه ما كانش فيه لا امكانيات ولا حاجه ولا معامل ولا مختبرات ولا النظر والعقل الروح العقليه اليسون بياع الجرايد اللي اخترع المصباح الكهربائي والجراموفون وعشرات الاختراعات العجيبه